ولهذا فإني أوصيكم برسالتين. المسألة الأولى: إذا رأيتم حديثا ليس في كتب الحديث المعروفة بين المحدثين والمشهورة بين الأمة فلا تتعجلوا بالأخذ به وخذوا عني، لست أقول لا تأخذوا به لكن أقول لا تتعجلوا بالأخذ به. قد يقول قائل: ما الذي أوجب لأئمة الحديث الذين جابوا مشارق الأرض ومغاربها يطلبون حديث، ما الذي جعلهم يقولون هذا الحديث؟ فاستأنف، بدل ما تحكم اليوم احكم بكرة، بدل ما تحكم بكرة احكم بعد بكرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.